بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة الهندين نقدم لكم الدرس 17 من شرح نظم قرة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الهندين حفظه الله تعالى، تاريخ 22 يناير 2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وبعدما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتتهم العنة. لن وقف إن شاء الله تعالى اليوم عند قول اللمطي رحمه الله: وبعد واحد مع 50 وأشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ سلامت له انتاب إن شاء الله مقرة الأبصار كما قدمتم. قال: وبعدما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتتهم ذعنة. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعدما أكمل 50 سنة، معناها منين فات عاد عنده 50 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا عقب انقضاء الحصار اللي قلنا من قدامه، وعندما انقضى الحصار عمره 49 كان قدره، هاي وقفة ثانية بارزة من قال وقفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها بارزة، فهنيئا لمن تتبعها ووقف لمعرفتها فعرفها. الوقف اليوم عند جن نصيبين، بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم 50 عاما. نصيبين هذا بلد مشهور، وجن نصيبين أتتهم مذعنة. مذعنة عايدة اسم فاعل، من أذعن له أي خضع وانقاد، معناها عن وبعدما أكمل صلى الله عليه وسلم 50 سنة جن نصيبين أتته، حال كونها مذعنة، معناها عنها منقادة ومسرعة. هذا يقول فيه الشيخ عبد القادر في تعليق ولد البيت، جاء فيه بحوث كثيرة جدا لين حاول نقرأش منها، لأن البيت معناها هو طوف البيت. وبعدما أكمل 50 سنة، معناها بعدما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما 50 سنة جن نصيبين، معناها جنون هذا اللي قاله الموضع اللي قاله نصيبين، أتته حال كونها مذعنة. الشيخ عبد القادر قال يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مكة، فجاءه 7 من جن نصيبين خاضعين له مقرين برسالته مسرعين في طاعته، وذلك بعدما أتم صلى الله عليه وسلم 50 سنة. فوجدوه يصلي في جوف الليل فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن، وقيل اقرأ وقيل الرحمن، وجمع لأن إقراء في الأولى والرحمن في الثانية والجن في الثالثة، وكونهم 7 هو الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وإسناده جيد، واسم أحدهم زوبعة، وقيل كانوا 9، وفي تفسير عبد بن حميد أن الجن من نينوى، وقيل 3 من نجران و4 من نصيبين، وعن عكرمة أنهم كانوا 12,000 من جزيرة الموصل. وهؤلاء الوفد هم المذكورون بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين. هنا الآية وسمى السهيلي في الروض عن ابن دريد منهم من شاء، يعني فيهم حد قال له من شاء بميم فنون فشين معجمة وناشئا عن أمّل منهم ونون وشاصر بشين معجمة فألف فصاد فراء وماضر بميم فألف فمعجمة والأحقب. وذكر السهيلي أن واحدا منهم سرق، وفي الإصابة أنه لضم السين وفتح الراء المشددة عن سرق المهملتين وقاف قال وضبطه العسكري بتخفيف الراء عن سرق على وزن عمر. وأنكر شد الراء عن ابن عباس أنهم تسعة سليط وشاصر وماضر وحسا ونسا وبجعم والأرقم والأدرس وخاصر. وضبط في الإصابة خاضر خاضرا بخاء وضاد معجمتين وآخره راء. جاب ذاك بعد قال بعد أسطر قالوا عن ابن عباس كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوه حقا وما زادوه باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل المبعث النبوي، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه منه، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده. وفي الصحيحين فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمن النفر جماعة أخذوا نحو تهامة، فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأخبروه أي إبليس فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال في المواهب وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود هذا يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وبهذا جزم الدمياطي. ثم بعد ذلك وفدوا عليه أرسالا فوجا بعد فوج انتهى. قال سرقاني عقبه كما تفيده الأحاديث، ففي حديث أنهم كانوا على 60 راحلة، وآخر حديث آخر 300، وآخر 15، وعن عكرمة 12,000. فهذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه، فالمتحصل من الأخبار أنهم وفدوا عليه لما خرجوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها لاستكشاف الخبر عن حراسة السماء بالشهب، فوافوه صلى الله عليه وسلم بنخلة عامدا سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر، فسمعوا القرآن وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا، فأنزل الله قل أوحي إلي وما قرأ عليهم وما رآهم كما قاله ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وأخرى بنخلة وهو عائد من الطائف، وأخرى بالحجون، وفي لفظ بأعلام كتب الجبال لما أتاه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرآن ورجع لأصحابه من جهة حراء، وأخرى ببقية العرقد. هذا كل من ذاك اللي جاب الشيخ عبد القادر، وجاب في آخر هذا المبحث لمباحث طويلة. قال ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار مطعم بن عدي بعد أن أقام بنخلة أياما، وقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. ثم انتهى إلى حراء، وبعث عبد الله بن الوريقط إلى الأخنس بن الشريق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إنا بني عامر لا نجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه، فدخل صلى الله عليه وسلم فبات عنده. فلما أصبح تسلح هو وبنوه وهم ستة أو سبعة، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم بالمطاف. فقال أبو سفيان للمطعم: أمجير أم تابع؟ قال: بل مجير. قال: إذن لا تخفر، قد أجرنا من أجرت. فقضى صلى الله عليه وسلم طوافه وانصرفوا معه إلى منزله. قصص طويلة وبروايات مختلفة وتتبعها يطول، غير أنصح الباحث بالرجوع إلى كتاب الشيخ عبد القادر المحمد نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار، فقد أشبع الموضوع بحثا وذكر الروايات وكل ما قيل وأثير حول جن نصيبنا، فليراجع في النزهة. السلام عليكم.